بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم، من تأليف الإمام محمد أبو زهرة. المجمع فرض لنفسه سلطانا كهنوتيا على الناس. إن المجمع فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقي على الناس أوامر الدين وعليهم أن يطيعوا راغبين أو كارهين، وقرر أن تعاليم الدين لا يتلقونها من كتب المسيحية رأسا، بل لا بد من تلقيها من أفواه أولئك العلماء ورجال الكهنوت، وأن أقوالهم في ذاتها حجة سواء أخالفت النصوص أم وافقت، وسواء أكانت الصواب أم جافت الحق، وإن ذلك كان له ما بعده في المسيحية، وهو مخالف كل المخالفة لما جاء في تعاليم المسيح المنصوص عليها حتى كتبهم التي يقرؤونها ويعترفون بها. فقد جاء في الإصحاح 20 من إنجيل متى ما نصه: رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكن فيكم هذا. ولكن العلماء تسلطوا على إخوانهم المسيحيين لما أعطاهم قسطنطين خاتمه وسيفه وقضيبه، وبذلك خالفوا المسيح عليه السلام ليطيعوا قسطنطين. أمره بتحريق ما يخالفه. إن المجمع أمر بتحريق الكتب التي تخالف رأيه وتتبعها في كل مكان، وحث الناس على تحريم قراءتها، فهو بهذا يمنع أن يصل إلى الناس علم بأي أمر من الأمور التي تخالف رأيه، وهو بهذا يحاول التحكم في القلوب والسيطرة على النفوس بحملها على قراءة ما وافق رأيه، ومنعها منعا باتا جازما من أن تقرأ غيره، ويسد عليها منافذ النور للاهتداء إلى ما يخالفه. ولعل المجمع مخطئ في ذلك التحريم وآثم في ذلك التحريق، بل إن المجامع العامة من بعد قد خطأت، فأعادت إلى حظيرة التقديس كتبا حرمها، وأخرجت من البلا كتبا حرقها، قد حرم كتبا من العهد القديم ولم يعترف بها فاعترفت بها المجامع المسيحية من بعده، وحرم من كتب النصارى المعتبرة الآن رسالة بولس إلى العبرانيين، والرسالة الثانية لبطرس، والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا، ورسالة يعقوب، ورسالة يهوذا، ومشاهدات يوحنا، ولكن المجامع من بعده أقرتها وأجمعت عليها. إذن لم يكن المجمع مصيبا من كل الوجوه، وإن أخطأ في معرفة الصحيح من الكتب، فآراؤه الأخرى أكثر عرضة للخطأ وأكثر استهدافا للنقد، لعل أشدها صلة بالباطل وأقربها به رحمة وأدناه إليه هو ما يتعلق بالعقيدة. قسطنطين يتدخل ذلك التدخل وهو لم ينتصر. بقي أمر يشير إليه إشارة خفيفة، وهو مقام قسطنطين في المسيحية عند انعقاد ذلك المجمع. أكان مسيحيا عالما بالمسيحية في ذلك الإبان حتى ساغ له أن يحكم لبعض المجتمعين، وإن لم يكونوا الكثرة على أي اعتبار كانت الكثرة، أكثرة مطلقة أم كثرة نسبية؟ يقول المؤرخ أبو سيبوس الذي تقدس كلامه الكنيسة وتسميه سلطان المؤرخين، إن قسطنطين عمد حين كان أسير الفراش، وأن الذي عمده هو ذلك المؤرخ نفسه وقد كان له صديقا، والتعميد إعلان دخول المسيحية. إذن فقسطنطين ما كان مسيحيا في إبان انعقاد ذلك المجمع، وما كان من حقه أن يحكم بفلج هؤلاء، ويسوغ لنا أن نقول إنه كان له في هذا أرض خاص، وهو تقريبها من وثنيته، أو على الأقل عندما رجح رأي فريق على فريق كان يرجح ما هو أقرب إلى وثنيته وأدنى إلى ما يعرفه من عقيدته، فلم تكن الحجة القوية في جانب ترجيحه على هذا الاعتبار، أو كان متهما في ترجيحه بناء على الاعتبار الأول، وسواء أكان هذا أم ذاك فهو قد رجح ما هو أقرب إلى الوثنية لوثنيته. تلقي المسيحيين لقرارات المجمع. 81. ولكن هل أمات ذلك الرأي الوحدانية التي كان يجاهر بها إريوس؟ وهل قضى ذلك المجمع القضاء المبرم عليها؟ إنه لو فرض أبعد الفروض عن الحق وكانت كثرة المجمع العام على غير رأي إريوس ما انتصروا عليه ولا قضوا على ما يدعوا إليه، لأن الآراء لا تنتصر بكثرة العدد بل بقوة الدليل وقوة تصور العقيدة وقوة الاقتناع بها وسهولة دخولها إلى العقل واستساغته لها. ولذلك لم يقبل المجمع على فكرة الوحدانية، بل ربما كانت المحاولة للقضاء عليها سببا في شدة الاستمساك بها والمبالغة في المحافظة عليها مما يراد بها. ولذلك أخذ البطارقة الذين لعنوا لاعتناقها يعملون بكل حيلة للاحتفاظ بها وحياطتها، واتخذوا الخديعة سبيلا لذلك، فتقربوا من قسطنطين وأظهروا له الإقلاع عما كانوا عليه ليعودوا إلى ما كان لهم من مناصب ويستطيعوا مناصرة فكرتهم ولينالوا ثقة قسطنطين، ومن طريق هذه الثقة ينفذون إلى نفسه ويقنعونه هو بالتوحيد ليستطيع أن يخدمه بسلطانه وقوته كما خدم ألوهية المسيح، أو على الأقل ليقف موقف الحياد ويترك الآراء تسير في مجراها الطبيعي. ولنقص عليك محاولة من محاولات الموحدين. مجمع صور يرفض بالإجماع قرار مجمع نيقية. يذكر ابن بطريق أن أوسبيوس أسقف نيقوموديا كان موحدا من مناصري إريوس في المجمع العام قبل أن تبعده عنه كثرته، ولعن من أجل هذا، وأراد أن يتقرب من قسطنطين فأظهر أنه وافق على قرار 18 و300، فأزال عنه اللعنة قسطنطين وجعله بطريرك القسطنطيني. فما أن ولي هذه الولاية حتى صار يعمل للوحدانية في الخفاء. فلما اجتمع المجمع الإقليمي في صور وحضره هو وبطريرك الإسكندرية الذي كان يمثل فكرة ألوهية المسيح ويدعو إليها وينفرد من بين البطاركة في المبالغة في الدعوة إليها والحث عليها ولعن كل من يقاومها، انتهز أوسبيوس فرصة ذلك الاجتماع وأثار مقالة إريوس ورأيه في المسيح وإنكار ألوهيته، وكان في ذلك المجمع كثيرون من الموحدين المستمسكين به إذ لم يحتاطوا بإبعادهم كما فعلوا في المجمع العام بنيقية. واشتد النقاش بين رئيس كنيسة الإسكندرية وبين المجتمعين، ولم يكتفوا بالنقاش القولي بل امتدت الأيدي إلى بطريرك الإسكندرية وعمدت إلى رأسه لإخراج الوثنية منها، فضربوه حتى أدموه وكادوا أن يقتلوه، ولم يخلصه من أيديهم إلا ابن أخت الملك الذي كان حاضرا ذلك الاجتماع، ولكن لما بلغ ذلك قسطنطين كرمه. ما يستنبط من هذا؟ وما سقنا ذلك القصص لرضانا عن تأييد الرأي بالعصا وجمع اليد، ولكن سقناه ليتبين منه القارئ مقدار حماسة الموحدين من أهل المسيحية الأولى لعقيدة التوحيد، وأنهم في تلك الحماسة لا يأبهون لشيء ولا يهمهم إغضاب ذوي السلطان أو إرضاؤهم. وسقناه لتعلم أن الموحدين كما يظهر من رواية الكتب المسيحية وكما يستنبط كانوا الكثرة الغالبة في المسيحيين، ففي مجمع نيقية كانوا الكثرة، وفي مجمع صور الخاص كانوا الجميع ما عدا رئيس كنيسة الإسكندرية. وإذا كانوا الكثرة في المؤتمرات خاصة وعامة فلا بد أن يكونوا الكثرة في جمهور المسيحيين. وإذن تكون فكرة ألوهية المسيح هي العارضة، والأصل هو التوحيد كما يستنبط القارئ من المصادر المسيحية نفسها. وسقناه لتعلم أن قسطنطين كان يشجع دائما المخالفين للتوحيد وإن كان لا يظهر السخط على غيرهم أحيانا. وسقناه لتعلم أن مجمع صور كان يخالف كل المخالفة مجمع 18 و300. وأخيرا سقناه لتعلم أن موطن الدعاية لألوهية المسيح كان كنيسة الإسكندرية وحدها، فهي التي حاربت إريوس وهي التي لعنته مرتين، ورئيسها هو الذي خالف في صور ونال عقاب المخالفة جزاء وفاقا. فهل لنا أن نقول إن التثليث الذي اشتملت عليه فلسفة الإسكندرية كان يعلن على ألسنة بطاركتها وأنهم كانوا يمثلون تلك الفلسفة بآرائهم أكثر من تمثيلهم لمسيحية المسيح عليه السلام، إن ذلك هو مفتاح التاريخ الصحيح. فمن أراد أن يعرف كيف حالت المسيحية من توحيد إلى تأليه للمسيح فليستعن به. نشاط الموحدين 82. ولم يتوانى الموحدون عن إعلان الاستمساك بعقيدتهم وتخطئة الدين، أعلنوا ألوهية المسيح، ومعهم في ذلك الكثرة العظمى من المسيحيين، كما يدل على ذلك ما سننقله من تاريخ ابن البطريق. فقد حاولوا أن يجذبوا قسطنطين ابن قسطنطين إلى رأيهم بعد أن مات أبوه، فاجتمعوا به وحسنوا رأي الموحدين له، وبيّنوا له أنه صميم المسيحية، وأن الأساقفة الذين ناقضوه خالفوا وجه الحق، ولم يكونوا آخذين بتعاليم السيد المسيح التي بشر بها بين الأنام، ولكنه لم يعمل على نصرتهم ولم يعاونهم في دعايتهم، مع أن أكثر المسيحيين في ذلك العصر كانوا موحدين. يقول ابن بطريق: في ذلك العصر غلبت مقالة إريوس على القسطنطينية وأنطاكية وبابل والإسكندرية وأسيوط. ويقول في بيان حال الإسكندرية ومصر بعد الإجماع السابق: فأما أهل مصر والإسكندرية فكان أكثرهم إريوسيين، فغلبوا على كنائس مصر والإسكندرية وأخذوها، ووثبوا على إثناسيوس بطريرك الإسكندرية ليقتلوه، فهرب منهم واختفى. وقد كان على كثير من الكنائس رؤساء موحدون يستمسكون بالتوحيد ويحثون على الاستمساك به، وكلما ولي أسقف غير موحد ثاروا به وهموا بقتله. وهذا ابن البطريق يقص علينا أن بطريق بيت المقدس لم يكن موحدا، فيثور عليه الموحدون ويهمون بقتله فيهرب منهم، فيقول في ذلك: وثب أهل بيت المقدس من كان منهم إريوسيا على كورولوس أسقف بيت المقدس ليقتلوه، فهرب منهم، فصيروا أرقليوس أسقفا على بيت المقدس وكان إريوسيا. وهكذا نجد مغالبة قوية بين التوحيد وألوهية المسيح، الأولى تغالب بالكثرة وقوة الإيمان وسعة الحيلة، والثانية بقوة السلطان وبقايا الوثنية والذين كانوا متأثرين بها ووجدوا موائمة بينها وبين ما يألفون، فابتغوها لقربها مما ألفوا وعرفوا وأمكنته التقاليد من نفوسهم. ولكن قوة السلطان طمست نور المذهب الأول، إذ أنها احتاطت فجعلت كل الأساقفة ممن لم يكونوا موحدين، واحتاطت أشد الاحتياط في ذلك، وأخذ أولئك يسيطرون على قلوب العامة بالرؤى والأحلام وإلهامات يزعمونها، حتى اختفى المذهب الحق في لجة التاريخ ولم يبد على السطح إلا ألوهية المسيح. 2. المجمع القسطنطيني الأول سنة 81 و300. سبب انعقاده 83. تقرر في مجمع نيقية أن المسيح إله، وأنه ابن الآب، وأنه جوهر قديم من جوهر الآب، ولم يتعرض للروح القدس، أهو إله أم روح مخلوق وليس بإله. ولم يكن مجمع نيقية قد أصدر قرارا في هذا الأمر، لذلك ظهرت أفكار بين المسيحيين لا تعترف له بألوهيته. ويظهر أن الإسكندرية التي كانت مهدا للأفلاطونية الحديثة التي تقول بالتثليث، وأن المسيطر على العالم ثلاث قوى مؤثرة فيه: قوة المكون الأول والعقل الابن والنفس العامة الروح القدس، تريد أن تفرض ذلك فرضا على المسيحيين كما كانت العاملة القوية في إعلان ألوهية المسيح. عدد المجمع والطعن في كونه عامة. أخذ يجاهر رجل اسمه مقدونيوس بأن الروح القدس ليس بإله ولكنه مخلوق مصنوع، وشاعت مقالته بين الناس ولم يجدوا فيها نكرا ولا أمرا لا يقره العقل أو تأباه المسيحية، فاجتمع إلى الملك ذو الأمر من وزرائه وقواده وبلغوه أن العامة قد فسدوا، فهم ما زالوا متأثرين بوحدانية إريوس واعتنقوا مذهب مقدونيوس في أن الروح القدس ليس بإله قديم بل هو مخلوق مصنوع، وحرضوه على أن يجمع جمعا من الأساقفة يثبتون عقيدة المجمع النيقوي ويدحضون قول مقدونيوس. فاجتمع في القسطنطينية 50 و100 أسقف، وكان المقدم فيها بطريرك الإسكندرية. ويظهر أن ذلك العدد لم يكن ممثلا لكل الكنائس ولكل الأقاليم، ولذلك كان اعتباره مجمعا عاما من الأمور التي ثارت حولها الأقوال. فيقول في ذلك صاحب كتاب سوسنة سليمان: قال الرهبان البندكيتيون إن المجمع الذي لم يكن أربابه إلا 150 أسقفا لا ينظم في سلك المجامع المسكونية إلا بعد أن يقره جميع الكنائس. بطريرك الإسكندرية هو الذي يقرر ألوهية روح القدس. اجتمع هذا المجمع في القسطنطينية، وتذاكر المجتمعون في من هو أولى بالرياسة، فقرر رأيهم على أن تكون الرياسة لأسقف القسطنطينية، وبذلك نحي عنها رئيس كنيسة الإسكندرية، وكان لذلك أثره في نفوس تابعي تلك الكنيسة كما جاء في كتاب تاريخ الأمة القبطية. ولكن مع إبعاد ممثل كنيسة الإسكندرية عن مكان الرياسة وموضع الزعامة الذي كان لسلفه في مجمع نيقية، كان هو المقدم في المناقشة وتقرير الرأي الذي أجمع عليه المؤتمر بعد ذلك. وهذا ما نقله ابن البطريق عنه بنصه: قال ثيموثاوس بطريق الإسكندرية: ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله، وليس روح الله شيئا غير حياته. فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن حياته مخلوقة، وإذا قلنا إن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غير حي، وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به، ومن كفر به وجب عليه اللعن. قرار المجمع يوافق رأي بطريرك الإسكندرية، واتفقوا على لعن مقدونيوس، فلعنوه هو وأشياعه، ولعنوا البطاركة الذين يكونون بعده ويقولون بمقالته. إذن كان للإسكندرية فضل الصدارة في القول والقيادة في الرأي العام، وإن لم تكن لها الرئاسة. ونريد أن نستطرد استطرادة صغيرة عاجلة، وهي أن ننظر في تلك السلسلة الفكرية التي ساقها في شكل دليل شرطي كثرت مقدماته وكثرت تالياته، وإن نظرة سريعة فاحصة إلى الأساس الذي قامت عليه السلسلة ترينا أنه جعل روح القدس هي روح الله، وهذا لا يسلمه له مخالفه، ولا يستطيع هو أن يقيم عليه دليلا. إن روح القدس خلقه الله واتخذه ليكون رسولا بينه وبين من يريد أن يلقي عليه وحيا من خلقه أو أمرا كونيا، فهي ليست روح الله المتعلقة بذاته، وليس عنده من دليل على ما قال، ولكن هكذا ساق السلسلة وهكذا اقتنع سامعوه، وبذلك تم له الثالوث الذي يتشابه تماما مع فلسفة الإسكندرية، وقد أعلنها بطريرك الإسكندرية، وزادوا بذلك على مجمع نيقية هذا الأقنوم الثالث. ويقول ابن البطريق في بيان قرارهم: زادوا في الأمانة التي وضعها 318 أسقفا الذين اجتمعوا في نيقية الإيمان بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد، وثبتوا أن الآب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاث خواص: وحدية في تثليث، وتثليث في وحدية، كيان واحد في ثلاثة أقانيم، إله واحد، جوهر واحد، طبيعة واحدة. إذن تقرر التثليث وتمت أقانيمه، ولكن ما زال للمؤتمرات العامة والمجامع العامة موضع، فإن طبيعة المسيح الإنسانية والإلهية كيف تجتمعان؟ هذا موضع الخلاف، ولهذا تجتمع المؤتمرات. 3. مجمع إفسس الأول 31 و400. سبب انعقاده 84. أول خلاف بينهم بعد تقرير الثالوث أن بطريرك القسطنطينية نستور رأى أن هناك أقنوما وطبيعة، فأقنوم الألوهية من الآب وتنسب إليه، وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم، فمريم أم الإنسان وليست أم الإله. ويقول في المسيح الذي ظهر بين الناس وخاطبهم كما نقله عنه ابن البطريق: إن هذا الإنسان الذي يقول إنه المسيح بالمحبة متحد مع الآب ويقال إنه الله وابن الله ليس بالحقيقة ولكن بالموهبة. ويظهر من هذا أن المسيح الذي ظهر بين الناس لم يكن إلها بحال من الأحوال، ولكنه مبارك بما وهبه الله من آيات وتقديس. ولذا جاء في تاريخ الأمة القبطية عن نحلته ما نصه: أما هرطقة نسطور هذه فلم تكن كغيرها نشأت عن اختلاف في عقائد وضعها الآباء والأحبار، بل هي جوهرية تختص بأعظم موضوعات الإيمان والأركان في الدين المسيحي. ذلك أن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلها في حد ذاته، بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة، أو هو ملهم من الله فلم يرتكب خطيئة وما أتى أمرا إدا. على هذا التخريج يكون نسطور لا يعتقد بألوهية المسيح، وإن كان يعتقد أنه فوق الناس وليس مثلهم، ولقد جهر بهذا الرأي ونادى به، وهو رئيس لكنيسة القسطنطينية ولها مكانتها، ولكن خالفه غيره من الأساقفة، فكان أسقف روما يعلنه برأيه المخالف له، مع ما عند نسطور ما رآه من بينات وأدلة. ولقد بلغت مقالة نسطور بطريرك الإسكندرية، وجرت المراسلات بين أسقف الإسكندرية وأساقفة إنطاكية وروما وبيت المقدس، فاتفقوا على عقد مجمع إفسس للنظر في هذا الرأي وإعلان صاحبه بالتبرؤ منه ولعنه إن أصر على رأيه، ودعوه ليسمع حكمهم في رأيه. ويظهر أنه عرفه قبل أن يجتمع المجمع، وأنهم مصرون على ما أعلنوه كما أنه مصر على رأيه، فلم يجد كبير فائدة في حضور المجمع، فلم يحضر لا هو ولا بطريرك إنطاكية. وانعقد المجمع وعدده نحو 200 من الأساقفة، وقرروا ما نصه كما جاء في تاريخ ابن البطريق: إن مريم العذراء والدة الله، وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحد في الأقنوم، ولقد لعنوا نسطور. قرار المجمع والاحتجاج عليه. فلما بلغ ذلك القرار يوحنا بطريرك إنطاكية غضب واحتج على المجمع، فاختلف المجتمعون على رأيين، وأصر المشرقيون على الرأي الذي أعلنه المجلس أولا، وكتبوا صحيفة فيها: إن مريم القديسة العذراء ولدت إلهنا وربنا يسوع المسيح الذي مع أبيه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت والطبيعة، وأقروا بطبيعتين ووجه واحد وأقنوم واحد. خالفهم بطريرك الإسكندرية أولا، ولكن يقول ابن البطريق إنه وافق بعد ذلك وكتب إليهم: إن أمانتي التي في صحيفتكم. انتشار النسطورية في الشرق. ولكن لم يخضع نسطور لذلك القرار فنفي إلى مصر، ولم يندرس مذهبه بذلك النفي، ولقد وجد أرضا صالحة لها في الشرق، فلقد نهضت النسطورية في عدة مناطق. ويقول ابن البطريق: تكاثرت النسطورية في المشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة. 4. مجمع خلكدونية سنة 51 و400. كنيسة الإسكندرية تعلن أن المسيح إله قد اتحد فيه اللاهوت والناسوت وصار طبيعة واحدة. 85. ولم يحسن ذلك المجمع الخلاف في مسألة اجتماع العنصر الإنساني والعنصر الإلهي في المسيح، فلم يقضى على نحلة نسطورس قضاء مبرمة، وإن كان قد نفاه وأذاه هذا المجمع، بل نمت نحلته بعد ذلك في المشرق وذاعت في البلاد التي ذكرها ابن البطريق. ولم يقم الخلاف في ذلك عند نسطور وأتباعه، بل إن كنيسة الإسكندرية قد خرجت هي الأخرى برأي جديد عرضته على الملأ من الأساقفة، وجمعوا له مجمعا قرروه فيه، وذلك الرأي أن للمسيح طبيعة واحدة اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت، وانعقد لأجل هذا مجمع سمي بمجمع إفسس الثاني الذي تسميه الكنيسة الكاثوليكية مجمع اللصوص، وفي هذا المجمع أعلن ذلك الرأي. فلما عارضه بطريرك القسطنطينية وأعلن انسحابه من المجلس وعدم احترامه، أمرهم رئيس المجلس بإعلان حرمانه، وحدث خارج المجلس صخب شديد وضجة كاد أن يقتل فيها رئيس كنيسة القسطنطينية، وقد اشتد الاختلاف بعد ذلك حول هذا المجمع. أهو صحيح محترم السلطان أم هو مجمع غير عام لا تلزم بآرائه الكنائس كلها؟ واشتد الاختلاف في قرارات الحرمان التي أصدرها، أهي محترمة واجبة التنفيذ أم هي باطلة لأنها صادرة عن غير سلطة؟ حتى جاءت ملكة على الرومان تخالف ذلك الرأي وتميل لغيره، فلتنفيذ رأيها في هذا الخلاف الشديد حول مجمع إفسوس الثاني وقراراته، أمرت هي وزوجها بعقد مؤتمر عام، فاجتمع في مدينة خليكدونية 20 و500 أسقف، وكان الاجتماع تحت إشراف زوج الملكة، واجتمع في شهر أكتوبر سنة 51 و400. طلب انسحاب بطريرك الإسكندرية ورفض الطلب. وتقول مؤلفة تاريخ كتاب الأمة القبطية: وكان أول اقتراح طلبه مندوب رومية انسحاب ديسقورس بطريرك الإسكندرية من المجلس، فسأل الرئيس عن الباعث لهذا الانسحاب وعن الأسباب التي تلجئ المجمع إلى إخراج هذا البطريرك من قاعته، فكان اعتراض هؤلاء أن ديسقورس شكل مجمعا دون أن يستأذن الكرسي الرسولي، ويقصدون بالكرسي الرسولي باب القسطنطينية، فلم يصادق مندوب الحكومة على هذا الرأي السقيم، وقرر المجمع بقاء ديسقورس ولكن على غير كرسي الرئاسة كما كان في المجمع السابق، لأنها أصبحت في يد رجال الإمبراطورة، وقد حدث ضجيج وصخب ومنازعات في أثناء الاجتماع، مما جعل مندوبي الحكومة يصيحون فيهم قائلين بلسان أحدهم: إنه لا يجدر بالأساقفة وآئمة الدين أن يأتوا مثل هذه الأعمال الشائنة من صياح وصراخ وسب وقذف وضرب ولكم، بل يجب عليهم أن يكونوا قدوة للشعب في الهدوء وتسيير الأمور على محور الحكمة والسداد، ولذلك نرجوكم أن تستعملوا البرهان بدل المهترة والدليل عوضا عن القول الهراء، وأميلوا آذانكم إلى سماع ما سيتلى عليكم. الشغب في المجمع. وسارت المناقشة بعد ذلك في جو عنيف متعصب، وانتهى المجمع إلى أن قرر أن المسيح فيه طبيعتان لا طبيعة واحدة، وأن الألوهية طبيعة وحدها والناسوت طبيعة واحدة التقت في المسيح. قرار المجمع أن المسيح له طبيعتان. وقد قال ابن البطريق في بيان قرار المجمع: قالوا إن مريم العذراء ولدت إلهنا ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية ومع الناس في الطبيعة الإنسانية، وشهدوا أن المسيح له طبيعتان وأقنوم واحد ووجه واحد، ولعنوا نسطور ولعنوا ديسقورس ومن يقول بمقالته ونفوه، ولعنوا المجمع الثاني الذي كان بأفسس وقد نفي ديسقورس إلى فلسطين. الانشقاق ومدى. 86. هنا نرى انشقاقا بين المسيحية المثلثة واختلافا يكون بعيد المدى في الأجيال المقبلة، وهو أساس اختلاف الكنائس إلى يومنا الحاضر. فهذا المجمع يرى أن المسيح له طبيعتان، إحداهما إنسانية يشارك فيها الناس، والأخرى لاهوتية، وأقنوم ابن مكون من الطبيعتين، وهو بذلك يخالف النسطوريين، لأنهم يقولون إن أقنوم الإبن لم يكن من العنصرين بل من العنصر الإنساني وحده، ويخالف قرار إفسوس الثاني الذي يقول إن المسيح طبيعة واحدة تجسد فيها العنصر اللاهوتي من الروح القدس ومن مريم العذراء، مصيرا هذا الجسد معه واحدا وحدة ذاتية جوهرية منزهة عن الاختلاط والاستحالة، بريئة من الانفصال، وبهذا الاتحاد صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة، وقد بدت آثار ذلك المجمع سريعة واضحة. فإن المصريين عندما بلغهم ما نزل برئيس كنيستهم غضبوا وأجمعوا أمرهم على عدم الاعتراف بقرارات ذلك المجمع. وتقول مؤلفة كتاب تاريخ الأمة القبطية: ولما طرق مسامع المصريين ما لحق ببطريركهم من الحرمان والعزل هاجوا وغضبوا واتفقوا على عدم الاعتراف بقرار المجمع الذي أصدر هذا الحكم، وأعلنوا رضاهم ببقاء بطريركهم رئيسا عليهم ولو أنه محروم مشجوب، وأن إيمانه ومعتقده هو عين إيمانهم ومعتقدهم، ولو خالفه فيهما جميع إمبراطورة القسطنطينية وبطاركة رومية. ولقد اعتبر المصريون أن الحكم الذي صدر ضد بطريركهم ماس بحريتهم الوطنية، مجحف بحقوقهم السياسية، ولو أنه حكم ديني صرف. من فضلك تابع بقية المادة.